منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات عن مسائل مهمة جدا تعرض للمرأة المسلمة بل ويكثر حدوثها، تتعلق بالأدوات التي تستخدمها المرأة في التجميل وتأثير هذه الأدوات على طهارة المرأة. لاحظوا الآن، أنا لن أتكلم عن حكم هذه الأدوات وحكم استخدامها، لأن هذه مسألة أخرى ولها باب آخر ولها حديث آخر ولها تأصيل كبير، لكني سأتكلم عن إذا حصل هذا الأمر واستخدمت المرأة هذه الأدوات في التجميل ما هو تأثيرها على طهارتها. أعطيكم قاعدة ثم نطبق على هذه القاعدة بعض الأمثلة. القاعدة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في طهارة المرأة أن العبرة في الطهارة بإيصال الماء، العبرة في الطهارة سواء كانت الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء أو الطهارة الكبرى التي هي الغسل، العبرة فيها بإيصال الماء. فإذا كانت هذه الأدوات لا تمنع وصول الماء فإنها لا تؤثر على الطهارة، هذه الحالة الأولى، أدوات لا تمنع وصول الماء فلا تؤثر على الطهارة. الحالة الثانية، أدوات تمنع وصول الماء، فإذا كانت أدوات تمنع وصول الماء فإنها تؤثر على الطهارة ويحكم بأن الوضوء غير صحيح وأن الغسل غير صحيح. إذن الحالة الأولى، أدوات لا تمنع وصول الماء وهذه لا يحكم بتأثيرها في الطهارة، فالطهارة صحيحة. والحالة الثانية، أدوات تمنع وصول الماء وهذه يحكم بتأثيرها. نأخذ بعض الأمثلة. صبغات الشعر مثلا، الصبغات التي توضع في الشعر هذه تعطي لون، واللون هذا يكون ثابتا في الشعر ملازما له، ليس حائلا عليه، ما هو حائل، ما هو مانع يعني، ولذلك لا يحكم بتأثيرها ولا تعد مانعا ولا تؤثر في الغسل أو في الوضوء بمسح الرأس. هذا مثال. كذلك بعض المساحيق التي تضعها المرأة في الوجه، مساحيق من بعض الكريمات أو بعض أنواع البودر أو كذا، هذه كذلك لا تعطي طبقة عازلة، فإذا غسلت المرأة وجهها في الوضوء أو في الغسل يصل الماء إلى البشرة، وهذه كذلك لا تؤثر على الوضوء، لا تؤثر. بعض أنواع الكريمات التي تضعها المرأة على اليد مثلا، الكريمات التي تضعها المرأة على اليد كذلك بعضها ليست مانعة، لا تمنع، ليست عازلة، فيصل الماء إلى البشرة فهذه كذلك لا تؤثر. إذن هذه أمثلة لما لا يؤثر. كذلك العدسات اللاصقة، العدسات اللاصقة لأنها تكون داخل العين فلا تؤثر لا على الوضوء ولا على الغسل، التي تلبس داخل العين. أو الرموش الصناعية، الرموش الصناعية كذلك لا تؤثر في وصول الماء فلا يحكم كذلك بتأثيرها لا على الوضوء ولا الغسل. أحمر الشفاه كذلك نوعين، نوع لا يمنع وصول الماء وهذا لا يؤثر إذا وصل للبشرة. إذن هذه كلها أمثلة لما لا يمنع وصول الماء، لكن في أشياء تمنع وصول الماء، أشهرها وهذا معروف جدا عند النساء المناكير مثلا، طلاء الأظافر الذي يسمى المناكير، هذا يمنع وصول الماء ولذلك يحكم بعدم صحة الوضوء وعدم صحة الغسل، لابد للمرأة أن تزيله. كذلك بعض أنواع الكريمات التي يدهن بها الوجه أو الأنف أو اليدين تمنع وصول الماء، عازلة، تعطي طبقة عازلة، تعطي لون أو بهاء أو تغطي بعض العيوب، وهذه تمنع وصول الماء ولذلك يحكم بتأثيرها على الطهارة وعدم صحة الطهارة معه. إذن القاعدة الأولى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن العبرة بإيصال الماء، هذه القاعدة الأولى. كذلك هناك قاعدة ثانية، وهي أن حقيقة ما تصنع به هذه الأشياء لا تأثير له على الطهارة. فمثلا لو فرضنا أنه جاء سائل يسأل وقال والله بعض أنواع الكريمات أو الصبغات تصنع من أشياء نجسة. لاحظوا الآن أعيد، أنا ما أتكلم عن حكم استخدامها، أتكلم عن تأثيرها في الطهارة. فهل تؤثر على الوضوء والغسل؟ نقول لا، استخدام النجس من هذه الأدوات الصحيح أنه لا يؤثر على الوضوء والغسل، لا يؤثر على الوضوء والغسل. يعني هذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بأدوات التجميل التي تستخدمها النساء وتأثيرها على طهارة المرأة من جهة الحكم بالطهارة أو الحكم بعدم الطهارة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملك كله خالصا لوجهه الكريم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.